يعني ناشئا عن انفعال هذا او كذا. فالمقصود ان الشرع نهى عن هذا. يعني فلهذا فان الطلاق في هذا الوقت محرم. ولكن هل يقع طلاق الحائض حرام؟ طلاق المراه في طهر الجماعه فيه زوجها حرام. لكن اذا حصل وطلقها في هذا الوقت هل يقع الطلاق او لا يقع؟ قلنا الائمه الاربعه يقولون يقع الطلاق، يقولون هو حرام ويقع، يأسم ويقع الطلاق. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال حرام ولا يقع، قال هو حرام ولا يقع الطلاق، يعني اذا طلق وهي حائض لا يقع الطلاق. وطبعا عندنا فريقين مناقشات يعني طويله، وذلك بسبب ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امراته وهي حائض، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها، امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها و يعني ثم ايه ثم ليطلقها في طهر جمعها فيه. فابن عمر رضي الله عنهما سئل قال احسبت عليك تطليقه؟ قال نعم. قال إيه أحسبت عليك تطليقا؟ قال نعم. ابن عمر نفسه قال حسبت عليها تطليقا. فلهذا أخذ بهذا الأئمة الأربعة وقالوا طلاق الحائض يقع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تمسك ب يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، قال له إيه لا تعتد بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لا تعتد بها، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعتد بها، يعني لا تعتد على رأي ابن تيمية، يقول إيه لا تعتد بتلك الطلقة، يعني هذه الطلقة التي حصلت لا تعدها طلقة. هذا رأي ابن تيمية. وقال إن ابن عمر لما قال حسبت علي تطليقة، ابن تيمية يقول يعني ابن عمر إيه اجتهد، يعني وهم في هذا وظن أنها حسبت عليه بينما هي لم تحسب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعتد بها. لكن الأئمة الأربعة يقولون معنى لا تعتد بها يعني لا تعتد بالحيضة، يعني الحيضة التي طلقت امرأتك فيها ما تعدهاش من ضمن إيه؟ لا تعدها من ضمن الحيضات الثلاث التي هي مدة العدة، يعني عدة ثلاث حيضات. فالذي عليه الأئمة الأربعة يقول لك يعني لا تعتد بها، يعني هذه الحيضة التي طلقت فيها امرأتك لا تجعلها من ضمن إيه؟ أيام العدة. وقالوا خاصة أنه جاء في رواية يعني لعله لم يطلع عليها شيخ الإسلام عند ابن أبي شيبة بلفظ لا تعتد بتلك الحيضة، فهذا يوضح أنه ليس المقصود. في هناك يعني نقاشات طويلة بين الفريقين، لكن الخلاصة يعني أن الجمهور الأئمة الأربعة على أن طلاق الحائض يقع، وخالف في هذا فقط يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال طلاق الحائض لا يقع. ومناقشات موجودة في كتب الفقه يعني إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.